إذا كان عند بعض الإخوان فتاة فتقدمت منها فقال إنه يريد أن يزوج عليه كما يزوجنا، هل هذا شعار أو جائز؟ هذا شعار، قدمت إلى زيد وقال نعم تزوج، لا بشرط أن يزوجني تشكك وبنت، لا لا لا النبي نهى عن الشعار، وقال لا شعار أن يقول الرجل زوجني منك هو زوج منك أو زوجني أختك هو زوج أختي، هذا هو شعار وهو أن تنحي بدنا، فلا يجوز أن يفضي إلى ظلم النساء وإلى فتن وإلى شرور كثيرة ويفضي إلى إسقاط المهور وتسليم الخروج إلى غير ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تنهى عن نكاح الصغار ولو كان فيه مهر، وقد قال بعض العلماء وقالوا إذا كان فيه مهر كامل أو العادة كفاءة وجاب، ولكن قول مرجوح والصواب أنه لا يجوز ولو كان فيه مئات المهور، ما يجوز ما كان فيه هذا الشرط. وقد ثبت عن معاويه رضي الله عنه انه بلغه ان فلان وفلان تزوج نكاح الصغار وسمي مهرا وكتب الى امير المدينه ان يفتح ان يبدا النكاح، وقال هذا هو الشغار الذي نهاه النبي عليه الصلاه والسلام.